وشرعت على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالعلوم لعباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء ضوءا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره أراد شكورا

Oh, والذين يقولون ربنا هب لنا Thank you.